يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى، قال عن شرك المتأخرين، قال: أعظم من شرك العرب الأولين. هذا هو الأصل الذي نتكلم فيه الآن، هو المخرج من هذه الفتن الذي نحن فيها. لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا، يبقى لابد أن يتحقق فيهم شرط الإيمان وعملوا الصالحات، اتباع السنة. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرطين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالشرطين دول العبادة ونبذ الشرك. قال: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، وإن لم نقل إن عبد القادر، عبد القادر دي لما يجي اسم واحد من الأضرحة، مفهوم؟ يبقى خد أي ضريح من الموجود، هو بيرمز بس إيه؟ لاسم كان موجود عندهم، مفهوم؟ فخذ هذه الإيه؟ من الأسماء الإيه؟ الموجودة. تلاقي مثلا يقول لك الدسوقي مش عارف مين، والسيد مين، وإلى آخره، مفهوم؟ فده مجرد إيه؟ اسم. قال: وإن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره. إحنا لو قلنا إن عبد القادر ابن الله ولا غيره، وإنما هؤلاء كفروا لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله، إحنا ما نقولش الكلام ده. فالشيخ بيقول لهم الجواب: إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، مستقل يعني مجرد لوحدها. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له لا مثيل له، والصمد هو المقصود في الحوائج. الصمد أي الذي، كما يقول ابن تيمية، هو الذي تصمد، الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. هذا يريد مالا، وهذا يريد رفع بلاء، وهذا يريد استعانة على نعمة. هذا هو معنى اسم الإيه؟ الصمد، الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد الصورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال: ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. يعني ما اتخذ الله من ولد هذا كفر مستقل، وما جعل معه من إله هذا أيضا إيه؟ كفر مستقل. يعني نريد أن يقول لهم: ولو أنكم ادعيتم إليهم الولد، إليه الولد ولا البنت، ولكنكم جعلتم معه إلها آخر. واضح؟ يقصد في الحوائج. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعائهم اللات مع كونه رجلا صالحا، اللات والعز، فقالوا بأن اللات كان رجلا إيه؟ رجلا صالحا. فلما مات كان يقال بأنه رجل صالح، وكان يلت السويق، كان بيعمل اللي هو الدقيق باللبن بالتمر، مفهوم؟ وكان رجلا صالحا، فلما مات جعلوه إيه؟ اتخذوه ضريحا زي ما بيحدث الآن، وجعلوه إلها مع الله يسأل من دونه. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعائه من لات مع كونه رجلا صالحا. لاحظ كلمة رجلا صالحا، لو رحت للجماعة اللي عند السيد الدسوقي هيقول لك إيه؟ هتلاقي حتى في الراديو بتاع النهاردة يقول لك النهاردة الجمعة من السيد الدسوقي، ولسه إبراهيم الدسوقي، ولسه مجددينه، مفهوم هذا؟ ولسه مجددينه. يقول لك اما تيجي ترد يقول لك ده كان رجلا صالحا. الجواب ايه؟ صلاحه لا يتعدى الا نفسه. واضح الكلام؟ قال: لم يجعله ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك، وكذلك ايضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة. قال: يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، يبقى ده لوحده. وإن أشرك بالله فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. يعني ليست الردة محصورة في أن يحكم على أن ده ابن الله فقط، مفهوم؟ لا، الردة تدخل في أكثر في أكثر من ذلك. ده لو مجرد لو كان يحج ويصوم ويصلي ويفعل كل العبادات ولكن تقرب بالذبح، لو ذبح فقط بس يعني عصفور إلى السيد الدسوقي ولا إلى الحسين ولا إلى فلان ولا السيدة ولا كل هذا، يحكم عليه بالإيه؟ يحكم عليه بالكفر والشرك لو أنه يفعل كل هذه الأمور. طبعا إحنا بنتكلم في النوع، مفهوم هذا؟ قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى هذه الشبهة الثانية. يبقى الشبهة الأولى قالوا إيه؟ قالوا أنت إزاي تسوون بالمشركين الأوائل؟ مفهوم؟ هؤلاء كانوا يتخذون إيه؟ بنات الله وأولاد الله ويدعون بأن المسيح له هو ابن الله، وإحنا ما ندعى هؤلاء جميعا. فبيقول لهم هنا إيه؟ إن ده كفر لوحده، هذا كفر إيه؟ كفر وحده، اسمه كفر مجرد، كفر مستقل. واضح الكلام؟ ولو لم تدعوا له الولد وقلتم مثلا بأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد وصليتم وزكيتم وإلى آخره، ولكن جعلتم الدسوق ولا جعلتم عبد القادر ولا جعلتم فلان وتقربتم إليهم، هذا اسمه شرك، هذه ردة أيضا، مفهوم؟ ثم قالوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية على طول به بيضعوها عند أي مؤتمر صوفية بيحطوها وراهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كملها ما بيكملوهاش أبدا، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو يكون لله ولي، لكن من هو؟ ده على العموم، هذا على إيه؟ على العموم، أو بما يسمى بوصف العموم. كل ما كان مؤمن، كل من كان مؤمن تقيا فهو لله، لكن من هو؟ الله أعلم به. واضح؟ كمثل ما تقول إيه؟ كل من كان مؤمنا تقيا مخلصا متبعا فهو في الجنة، صحيح؟ هذا اسمه إيه؟ وصف عموم، ليس وصف تعيين، لكن من هو؟ الله أعلم به. من هنا تدخل في مسألة الإيه؟ تعيين المؤمن به المسلم بالجنة. هذا ما يصح أن يعين أحد إلا من عينه الله ورسوله، وهذا هو الراجح من ثلاثة أقوال. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قال لك ذلك لا تناقشه فإن هذا ولي وليس بولي، مفهوم هذا؟ وإنما ناقشه في ماذا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إيه؟ كل أملك نفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن ألا إن نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل له هو أفضل أم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل؟ الجواب لو قال هو أفضل كفر، سيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. قل له النبي نفسه قال له رب كل أملك نفسي نفع ولا ضر، فهذا يملك لنفسه نفع ولا ضر أو يملك من باب أولى لغيره نفعا ولا ضر؟ الجواب لا. اوعى تناقشه إن ده ولي ولا لا. إذا قلت له لا، من قال لك إن ده ولي؟ إذن أنت دخلت في موطن سد، خلاص هيفضل بقى يتكلم إزاي ولي، تعال أقرأ عليك بيقولوا عنه إيه، كان بيعملوا إيه. ما تدخلش نفسك في الطريق ده، اغلقه تماما، مفهوم هذا؟ فقل هذا هو الحق، ألا إن أولياء الله يخافون عليهم ولم يحزنون، ولكن لا يعبدون، صحيح؟ ولكن إيه؟ لا يعبدون. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. يبقى الشيخ بيقول له إحنا لا نجحد هذا، بل إن نحبهم، صحيح هذا؟ لأنه يجب حب المؤمن التقي، صحيح؟ من ظهر إيمانه وظهر اتباعه هذا إيه؟ هذا تحبه. أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنا أحبك لأنك مؤمن، واضح؟ لأنك تدعو، لأنك متبع، لأنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعه، لأنك تحب التوحيد، لأنك تنبذ الشرك وتدعو إلى ذلك. فأنا وجب عليك إيه؟ وجب علي أنا حبي لك، مفهوم؟ وهذا الحب ليس للشخص وإنما لإيه؟ لما يحمله من اتباع. الأمر الثاني قال ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، لكن لابد لها من إيه؟ من شرطين، صحيح؟ واحد صحة السند، أحسنت. اثنين صحة المعتقد، صحة الإسناد. يعني مريم وهز إليك بجذع النخل، صح الإسناد ده قرآن؟ صحيح ولا لا؟ عبار بن بشر كان هو وصاحب له في صحيح البخاري بيمشوا بعصايا لما افترق بالليل بعد صلاة العشاء أضاءت كل منه عصاه، هذه كرامة في صحيح البخاري صحيح، وصحة المعتقد دول صحابة. فجيب لي الشرطين دول، صحة الإسناد ما تقوليش وحدثني فلان ابن فلان وقال مش عارف مين جارنا لمين، لا هذا لا يصح. إنما الإسناد ثانيا إيه صحة المعتقد. ما تجيليش واحد كان بيترك مثلا الصلوات وتيجي تقول لي دي كانت كرامة لي، كرامة لي إنه ترك الصلاة ليه؟ لأنه خلاص بلغ اليقين. الناس دي موجودة في الحسين لغاية دلوقتي الساعة اللي أنا بكلمك فيها. قال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. يعني ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولهم يحزنون. أنا لا أنكر الكرامة مطلقا زي ما المعتزلة بيعملوا ولا أثبتها مطلقا زي ما الصوفية بيعملوا، وإنما هو وسط فأثبتها لكن بإيه؟ لكن بكلا الشرطين. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. قال أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. إذن كانوا عند الخير والرخاء هنا إيه؟ يتوسلون بألهتهم وإلى آخره، أما عند الشدة فإنما يتوسلون بالملك سبحانه وتعالى. مفهوم؟ قال وقوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى يذكر لهم الأدلة والآيات على إن الأولين إنما كانوا إيه؟ يشركون في يشركون عند الشدة عند الرخاء. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، إذن عند الرخاء بيدعو الله بيدعو إيه؟ وبيدعو معه غيره. قال وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون إيه؟ وتنسون ما كنتم تشركون وينسون سادتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. لكن خد بالك الشيخ هنا بيتكلم في إيه؟ في علة الشرك صحيح؟ في علة الشرك، لكن لا يحكم على الموجودين من المسلمين الذين وقعوا في الشرك أنهم كفار أعيانا. مفهوم هذا الكلام؟ لأن الأوائل إيه؟ مشركون أصلا هم مشركون. أما المسلم الذي خد بالك دي هذا هو الفارق الذي ضل جماعة التكفير، أما المسلم الذي وقع في شرك فالأصل فيه الإسلام فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين إثبات الشروط انتفاء الموانع. أما المشركون الأول فالأصل كان فيهم الإيه؟ فالأصل كان فيهم الشرك. فهمت الفارق؟ قال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذي يعني مثلا تجد رجل يدعو إنسان والله ممكن يكون حي كمان يريد أن يسأله أن يغفر له، يريد أن شغل النصارى فهم؟ شغل صك النصارى مفهوم؟ يريد أن يغفر له، يريد أن يكون معه في الجنة، يقول له ماذا تريد؟ يقول المريد كده، يقول له ماذا تريد؟ يقول له مرافقتك في الجنة، يقول له كده نسأل الله السلامة والعافية. واللي بيقول له مرافقتك في الجنة هذا قد يكون من أفسق الناس، قد يكون لا يصلي ويشرب المحرمات ويشرب الحشيش. مفهوم؟ ليه؟ لأنه خلاص وصل إلى مرتبة سقط عنه الواجبات وسقط عنه الأمور المحرمات، هذا يترك كل واجب له ذلك ويفعل كل معصية فله ذلك، اللي هما الإباحية. الإباحية اللي ابن تيمية رحمه الله يقول عنهم أنهم أكثر من اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. قال: من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة. من الزنا والسرقة، علي جمعة قبل كده كان بيقول إيه، واحد كان قاعد مع شيخه فحب شيخه يختبره، شوف عايز يأسس في الناس إيه اللي ليه درس تفسير دلوقتي. فقاعد مع شيخه، فدخلت امرأة، فدخلت غرفة، مفهوم، وهو أصلا غير متزوج هذا الشيخ، شوف علي جمعة بيقول إيه، فدخلت امرأة ثم دخل خلفها، مفهوم، وكان عنده واحد أو اثنين من المريدين، فواحد قام ومشي فقال له: ما الذي يفعله هذا الشيخ؟ ألا يتقي الله عز وجل يدخل مع امرأة ويختلي بها؟ والتاني بنص علي جمعة، التاني قام يسخن له المية بنص كلام علي جمعة كده. فلما خرج فقال: أين صاحبه؟ قال: مضى. قال له: طب أنت ما مشيتش ليه زيه؟ قال له: ما هو ممكن اللي أنا شايفه بخلاف ما تريده، كما الذي رآه من موسى من الخضر بخلاف ما أخبره الخضر. شفت الكلام؟ فبيقول لك أنت ما تفهمش، ما تعرفش. أنت إيه؟ أنت ما تعرفش. ده بيقرر الآن، موجود الآن بكثرة والله، نسأل الله السلامة والعافية. طلبة العلم سايبين كل ده، سايبين الصوفية والشرك والنصارى والعلمانيين والملاحدة وإلى آخره، تاركون كل هذا ومنشغلون بأشياء هي سفاسف، نسأل الله السلامة والعافية، بل والله هي من الفتن. قال: والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، أو الذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر، أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. يبقى لاحظ ان لعل هذا كان موجود ايه في زمن الشيخ. ثم قال: واذا تحققت ان الذين قاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام، سيذكر هنا في هذه المساله التي ذكرناها في اول الكتاب انه لا يشترط في الذين قاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام انهم ما كانوا يعرفون مثلا توحيد العباده، مفهوم، لا، بل كانوا يقولون، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وكانوا يوحدون في الربوبية، مفهوم، وكانوا يعرفون أن لا إله إلا الله هي تجريد العبادة له وحده، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولكن استكبروا وأعرضوا. فاليوم تيجي واحد مثلا تقول له: حرام عليك، اتق الله، أنت بتذبح للسكاكيني ده ليه؟ واحد ضريح اسمه السكاكيني بتذبح له ليه؟ هذا شرك مع الله عز وجل. لك: لا، أنا لا أعتقد بأنه خالق أو رازق أو محي أو مميت أو مدبر مع الله. لاحظ، شوف هذه الكلمة بما أدت به، وقع في الشرك ويظن أن هذا إيه؟ أن هذا لا بأس به، ويظن أن توحيد الربوبية هو الإيه؟ هو التوحيد، هو معنى لا إله إلا الله، واضح. ثم تكلم عن التوحيد وعن أسماء الناس الذين كانوا عنده. ثم قال: تكفير السلف للعبيديين مع أنهم يشهدون الشهادتين. الشيخ بيركز على نقطة مهمة جدا، إن هؤلاء يظنون بأن من شهد الشهادتين وصلى وصام وحج واعتمر وفعل هذه الطاعات، فلو فعل هذا لا يكون مرتكبا لناقض نواقض الإيمان أو الإسلام لأنه يشهد الشهادتين. أي ما هو يشهد الشهادتين، لكن في نواقض لها، كمثل رجل توضأ لكن هناك لها نواقض لها أيضا، رجل صلى لكن لها نواقض أيضا، رجل يحج لكن له نواقض أيضا. فليس معنى أنه ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم ويحج أنه يفعل كل شيء، لا، لها أيضا إيه؟ نواقض تنقض هذه الكلمة. فهنا بيركز ويقول إيه؟ العبيديين الذين الشيعة الذين كانوا في مصر، مفهوم؟ فكانوا يشهدون الايه الشهادتين، لكن كانوا يفعلون شركيات. قال: ويقال ايضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعات، فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بايديهم من بلاد المسلمين. ويقال ايضا اذا كان الاولون لم يكفروا الا لانهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقران وانكار البعث وغير ذلك، بيقول له ايه؟ بيقول له الاولين كفروا لانهم كذبوا بالرسول وانكروا البعث. فبيقول لهم هنا ايه؟ هذه اشياء ايضا كفر ايه؟ وحدها مجردة، مفهوم؟ أليس كان هناك أناس شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كان منهم الردة وقتلهم الصحابة على ذلك فيما بما يسمى بحرب الردة، ألا وهم بنو حنيفة، صحيح هذا؟ ثم قال: فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ ايه معنى كلام اهل العلم ده بحكم المرتد؟ وضعوا له ايه؟ وضعوا له اشياء واوصاف. قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه. ثم ذكروا انواعا كثيره، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى انهم ذكروا اشياء يسيره عند من فعلها، مثل كلمه يذكرها بلسانه دون قلبه، او كلمه يذكرها على وجه المزح واللعب. لذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يقولون: ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. الكلام ده لمين؟ الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ما نرى هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعها عبد الله بن عمر فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أقواما يقولون ويقولون. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر: وإني لا أرى أحدهم يمسك بلجام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولعابها على تسيل على يده ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، احنا بس إيه بنمض يعني السير والطريق، يعني بنلعب مع بعض، بنهزر بنضحك. طب هذا ضحك؟ تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة: من هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فقال فنزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرددها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إن نعفو عن طائفة، فقال ابن تيمية: فعفى عن طائفة ولم يعفو عن طائفة منهم. إذن مع هذا، وخد بالك كانوا جايين منين؟ من غزوة، ومع ذلك قالوا هذه الكلمة، فنزلت الآية بإيه؟ بتكفيرهم. إن قال قائل: إذن الآية لم يعذرهم رب العالمين، فالجواب أن هذا مما لا عذر فيه، لأنه ليس هناك جهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمامهم. هل يجهل أحد أنه رسول الله؟ يأخذها جماعات التكفير من هذه على أنه لا يشترط إقامة الحجة فيه على التكفير، مفهوم؟ لا، الجواب من هنا إيه؟ أن هؤلاء حينما قالوا هذه الكلمة، هل كانوا يعلمون أن هذا حرام أم لا؟ هل يباح عرض النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم فيها كذا؟ إنه جائز يعني؟ الجواب لا. اثنين، هل يجهل أحد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فكيف يحتج بهذا على نفي العذر بالجن؟ مفهوم؟ لذلك عبد الله بن عمر لما جاءه أقوام فقال: إن عندنا أناس يتكفرون العلم ويقولون ألا قدر، فقال: إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم. طيب لماذا ابن عمر كفرهم ولم يأتي بهم؟ لأن المسألة ليست من الجهل. هل يجهل أحد أن الله يعلم؟ يعني هل يجهل أحد أن الله يعلم مكاننا؟ فنحتاج إلى إقامة حجة يعني؟ مفهوم هذا الكلام؟ ثم قال: من أتى مكفرا فإنه يكفر. هذا على العموم. من أتى مكفرا فإنه يكفر، هذا على الإيه؟ هذا على العموم. وقال: ويقال أيضا، لعلكم تذكرون في كشف الشبهات أنا أتيت بكلام الشيخ محمد في الدرر السنية، صحيح؟ وبينت أنهم يعذرون بالإيه؟ يعذرهم الجهل في حوالي بتاع 10 مواطن أو أكثر. وقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يبقى هذه الآية بيّنت عدة أمور. الأمر الأول قال ولقد قالوا، إذن هذا يرد على الأشاعرة الذين يحصرون الكفر في الاستحلال في الجحود، يحصرون الكفر في الإيه؟ في الجحود والاستحلال، ولكن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، كما أن الإيمان قول وفعل واعتقاد. صحيح هذا؟ الإيمان بالاعتقاد وأيضا بالفعل الجوارح والقول. صحيح؟ الكفر يكون بالقول، يكون بالفعل، يسجد مثلا لصنم، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد أي يجحد أو يستحل، هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا كفر. لذلك الأشاعرة لما نفوا الأعمال وليست من الإيمان حصر الكفر والاستحلال في الإيه؟ حصر الكفر في الاستحلال وفي الجحود، فليس عندهم الكفر بالفعل، ليس عندهم الكفر بالقول. لذلك الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا إيه؟ هذا رد على الصوفية أن هؤلاء قوم قد إيه؟ قد كانوا مسلمون. صحيح؟ وحكم رب العالمين سأثبت لهم أنهم كانوا مسلمون، يعني كانوا يصلون وأن تكون الشهادتين وإلى آخره، لكن فعلوا ناقد من هذه الإيه؟ من هذه النواقد، فليس كما يقول أنه إذا نطق بالشهادتين فإذا فعل شيء هذا لا يخرج عن الإسلام. لا، وهذا فيه فائدة أن يثبت لك أنت الخوف أيها المؤمن المسلم، يثبت لك إيه؟ أن تخاف أن تفعل أو تقول أو تعتقد شيء محرم. وكل هذا الكلام إنما ينبع عن الجهل، ينبع عن الجهل. لذلك كثير من الناس يقول لك لا تتكلم في مسألة الإيه؟ مسألة الكفر أو مسألة الردة وإلى آخره. كيف هذا؟ إنما يتكلم فيها بضوابطها، يتكلم فيها بالضوابط للتحذير أن الكفر قد يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد، أن تحذر مثل هذا. قال أن الله أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. إذن ملخصها شبهتهم ما هي وجهها؟ كيف تحكمون على من ذبح أو من فعل شيء من عند الأضرحة أن هؤلاء يفعلون كفرا وهؤلاء إنما يوحدون وإن تكون الشهادتين بل ويصلون ويصومون ويحجون؟ الجواب أن هذه الأفعال إيه؟ تنقض ما فعلوا. ثم اذكر له ذلك وكفروا بعد إيه؟ إيمانهم، ولقد قالوا كفر كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين، ومع ذلك فعلوا ناقدا، واضح، نقض هذا الإيمان، نقض هذا الإسلام. ثم قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى في بني إسرائيل. الأصل أن يقول ما قال الله، ما قال الله تعالى، لأن كلمة حكى مفهوم، إنما هي بناء على، طبعا الشيخ بيقول بأن القرآن كلام الله وهذا في عقيدته واضحة، كلام الله غير مخلوق مفهوم، لكن كلمة حكى هذه الكلمة تحتمل القول وتحتمل مذهب الأشاعرة والماتريدية أن القرآن عبارة عن حكاية عن كلام الله، اللي هو اللي بيقوله الأشاعرة كلام الله الإيه؟ النفسي، مفهوم هذا؟ ويقولون عبارة عن حكاية عن كلام الله، عن كلام الله، مفهوم؟ فلا تقول هذه الكلمة، لكن إحنا كنا حكى ما حكى الله، إن ذكرنا إن الشيخ حكى هنا يعني قال. ليه؟ لأن احنا نعرف ماذا بالشيخ وكلام الشيخ في عقيدته، مفهوم هذا؟ ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى، وممكن أن تغيرها يعني تكتب إيه، ما قال، ما قال الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواب، كما فحلف رسول الله أن هذا نظير قول بني إسرائيل، قال الله أكبر إنها السنن، أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. الجواب إيه؟ الجواب صحيح، الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، صحيح هذا الكلام. لما؟ انظر كلام الشيخ. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا، يعني لم يأتوها، لم يجعلوها بأنفسهم ذات أنواط ويتبركون بها، لكنهم إيه؟ قالوها بغير علم، ما كانوا يدرون. وهذا رد على التكفيريين أن هناك عذر بإيه؟ عذر بعدم علم، صحيح هذا؟ إذ لو كان ليس هناك عذر لكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه، فماذا تحكمون عليهم بهنا بهذا الكلام؟ واضح؟ قال ولكن هذه القصة، نعم. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذن هنا عذر ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عذرهم. طب السؤال هنا، مع أن النبي عذرهم يبقى فيه هنا عذر بعدم العلم، طيب فلماذا اشتد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ قال الله أكبر إنها السنن، أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فلماذا اشتد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ الجواب، الشدة، عدم الكفر لا يمنع منه عدم الشدة للتعليم، أي لتحذر مثل هذا. يبقى لا يستلزم من أنهم لم يكفروا أنه لم يشتد عليهم. فقد يعمل المرء مثلا شيئا ما، هو لا يدري أن هذا حرام، لا يدري أن هذا كفر، لكن مع أنك لم تحكم عليه بالكفر أو الشرك، لكن لا يمنع هذا أنك إيه؟ أن تشتد عليه ألا تفعل مثل هذا مرة ثانية. مفهوم؟ وهذا يختلف باختلاف الحكمة في الدعوة آنذاك. ممكن إنسان تشتد عليه لأنك تعلم أن الشدة هنا تنفع، وممكن إنسان تكلمه برفق لأنك تعلم أن الرفق هنا ينفع. قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. لاحظ كلمة إيه؟ لا يدري عنها. يبقى هذا رد على من يقول بأن الشيخ عمر بن عبد الوهاب إنما لا يعذر بالجهل. قال فتفيد التعلم والتحرز، أي التحذير ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل، هذا جهل، وخاصة إذا كان داعية يقول أنا مش عايز أتكلم في التوحيد كتير لأن خلاص الناس إيه؟ الناس فهمت التوحيد وتعرف التوحيد. الناس مين اللي فهمت التوحيد؟ فإن من طلبة العلم ممن يسمون طلبة العلم لا يفهمون التوحيد، ولا يفهمون أقسامه، ولا يفهمون فروعه، ولا يفهمون شروطه، ولا يفهمون أركانه، ولا يفهمون المسائل المحيطة به. قال أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. لذلك كلما تعلمت، كلما كنت بصيرا بجهلك، كلما كنت بصيرا بأنك جاهل، هذا هو، هذا في غاية الأهمية. كلما يصير المرء ويتعلم كلما يتبصر أنه كان جاهلا، كيف هذه المسألة ما كنت أدريها، ويتعلم يتبصر بجهل، يتعلم يتبصر بجهله. أما الجاهل فإنما يظن نفسه إيه؟ خلاص أنا أصول علم الأصول، أو إيه كشف الشبهات الذي أدرسه، أو إيه كتاب التوحيد، خلاص هذه أمور مرت وانتهت. عايزين بقى مثلا كتاب الشريعة للأجر كده، عايزين مش عارف. كما قيلت لي، رجل أريد أن أدرس له، وناس أريد أن أدرس لهم الأصول علم الأصول، فبيقول لي طب إحنا عايزين الشريعة كده للأجر، عايزين كتاب للكائن، يعني الأمور التوحيد دي للناس اللي الصغار، فسألته مسألة في التوحيد ألف به توحيد، فنظر بعضهم إلى بعض فقلت أنتم لا تصلحون، قلت أنتم لا تصلحون للعلم. نظر بعضهم إلى بعض ما يفهمونها. افهم هذا دائما، كلما كنت منخفضا كالماء، الماء يثبت ويكثر في الماء الذي ينخفض في المكان المنخفض، كلما كان المكان منخفضا كلما حوى ماء كثيرا، كلما كان المكان عاليا كلما حوى ماء قليلا، حتى يعلو ويعلو فيصير كالجبل فلا يثبت فيه ماء، ينزل ماء ينزل على طول. لكن كن منخفضا دائما متواضعا دائما. قال: وهذه من مكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. يبقى الشيخ هنا بيعذر ولا لا؟ فنبه على ذلك كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي عليه الصلاة. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام، لو لم يكفر يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه شبهة، يقولون إيه؟ طيب إذا لم يكن هذا كفر فلماذا اشتد عليه من النبي عليه الصلاة؟ طيب اشتد عليهم يعني أنت عايز تحكم أنهم كفروا يعني؟ واضح. إنما لا يستلزم من عدم الحكم بالكفر أنه لا يشتد، أنه لا يشتد عليهم، وإنما هذه من شفقة الوالد على ولده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم، بحديث الأدراك الخمسة من حديث أبي هريرة. قال: الرد على شبهة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو اقترف ناقضا من نواقضها. طبعا هذا إيه؟ هذا لخصته لك فيما مضى، واضح. وسيتكلم الشيخ هنا عن ما حدث من بني حنيفة، واضح، وأن هؤلاء القوم الذين ارتدوا. وهذه أيضا ترد على شبهة الشيعة الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض فيقول حينما يزاد عنه ناس من أمتي فيقول: أي ربي أمتي، وفي رواية: أي ربي أصحابي، وفي رواية: أي ربي أصيحابي، للتصغير. فقالوا هنا الصحابة ارتدوا، وهذا دليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إنك حينما قال: أي ربي أصيحابي أو أصحابي، إنك لا تدري ما أحدث بعده، فيكون صحكا لمن بدل وغير. فقالوا هذا دليل على أن الصحابة بدلوا وغيروا. الجواب من عدة أوجه. الوجه الأول: أنتم تكفرون بالسنة فكيف تحتجون بما تكفرون به؟ ده واحد. اثنين، خد بالك معايا، ها قول يا أحمد، أليس عليا من الصحابة؟ ها، فهل كفر معهم؟ لو قلتم لا، طب احنا عايزين دليل التخصيص. ما هو قال: أي ربي أصحابي، مفهوم؟ خلاص هيصمتوا. طب يبقى الجواب إيه؟ أي ربي أصيحابي ممن مات النبي وقد كان رآهم أنهم من أصحابه ثم ارتدوا بعد ذلك في حرب الردة وقاتلهم أبو بكر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عدة روايات: رواية: أي ربي أمتي، صحيح؟ ورواية: قال أي ربي أصحابي، ورواية: قال أي ربي أصيحابي، هنا بالتصغير، واضح؟ قال: ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني يقرون بذلك، واضح هذا؟ وأن أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون، كانت من أكبر المعارك الذي قابلها الصحابة، وولى عليهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه ولى عليهم آنذاك خالد بن الوليد، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، أي من بني حنيف، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. طبعا الحكم هنا إنما يكون سواء كان إذا مر عليك في العلم الشرعي كله، هذا عليه القطع، هذا عليه الحد، هذا عليه القتل، هذا عليه الجلد، يكون عند قاعدة كبيرة أن هذا يقوم به ليس أفراد الناس وإنما يقوم به حاكم المسلمين اليوم. طيب إن أقامها فالحمد لله، وإن لم يقيمها فهو المسؤول أمام الله عز وجل، فأنت لم تكلف بذلك، فافهم ما كلفت به وافهم ما لم تكلف به. واضح الجواب؟ هذا مهم في غاية الأهمية، أن تفهم ما وهذا عليه الإجماع، نقل الإجماع عليه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ونقل عليه القرطبي الإجماع في جمع الأحكام القرآن، ونقل عليه الإجماع السيوطي في الأشباه والنظائر، أن الذي يقيمه هو ولي الأمر. فإن قال قائل إشكال، إن أم سلمة قتلت ساحرة، الجواب لأن عمر هو الذي كان قد أذن بذلك، هو الذي قد أذن بذلك. واضح هذا؟ قال ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. طيب لماذا الشيخ قال ما فهموا ولن يفهموا؟ لأنهم اعتقدوا شيئا خلاف الحق، اعتقدوا شيئا خلاف. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، اثنين، وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا، لاحظ، إذا أبدا. ولاحظ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. طب لماذا إنا جعل الجعل هنا إيه؟ فعل من الله عز وجل عقوبة لهم لأنهم أعرضوا، وهذه تكلمنا فيها كثيرا جدا، أن المرء قد يعرض مرة فالله عز وجل يطبع على قلبه فلن يفهم أبدا. وانظر إلى الخوارج، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، قال قوم حدثاء الأسنان، اثنين، سفهاء الأحلام. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، هذا سفيه. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، قال يقرؤون القرآن يقولون من قول خير البرية. الرواية دي عند أحمد، يقولون من قول خير البرية، يقول لك قال الله عز وجل ويبدأ لك بالآيات يقول من قول خير البرية. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الترقوة، مش بتسمع مثلا واحد يغتر بوجد غني يقول لك ده حافظ القرآن كالمية يا جدع، ازاي يبقى من الخوارج ده؟ لا ده حافظ القرآن كده. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ده، الراجل ده كل لما اشوفه الحديث ده يجي في وشي على طول، مفهوم؟ يقول لك والآية كذا وفي سورة كذا ورقم كذا إلى، يغر الجهلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز، عند الإمام أحمد وأبي داود قال يقرؤون القرآن كالماء، شوف اللفظة دي، كالماء. أنت ما بتشرب المية كده سهلة، صحيح؟ هو كذلك يخرج القرآن سهل جدا، يستطيع نزع الآيات كأن القرآن مفتوح أمامه. واضح الكلام؟ لكن ده وصف مؤسس ولا وصف كاشف؟ كاشف، لأن من جهلة كتير جدا ما يحفظوا القرآن، جهلة كتير جدا ما يحفظوش أصلا القرآن، ما يحفظوش حتى الآيات اللي يصلوا بيها. ده وصف إيه؟ كاشف، يعني هذا الوصف يزيدك يقينا أنه إيه؟ أنه منهم. يقرؤون القرآن كلمة لا يجاوز تراقيهم. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجاوز تراقيهم؟ لأنه حينما يقرأ القرآن لا ينزل إلى القلب الذي هو محل الفهم، ما بينزلش للقلب الذي هو محل العقل، الذي هو محل الفهم ما بينزلش، يقرأ القرآن وينزل الآيات في أي إنسان هو عايز. مفهوم الكلام؟ قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام، أسامة بن زيد، بسبب أنه ظن أنه ما ادعى إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. خد بالك أسامة بن زيد حينما قاتل الرجل فرفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقاتله فنزل عليه أسامة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قالها؟ فقال إنما قالها اتقاء من سيف يا رسول الله. قال أقتلته بعد أن قالها؟ ظل النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ظل النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الكلمة. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ويحكم على أسامة بالدية، صحيح؟ لم يحكم عليه بالدية. طيب ليه؟ دي مسألة أصولية. لأن أسامة تعارض عنده الأصل والظاهر. فاكرين الأصل والظاهر؟ ها؟ تعارض عنده الأصل، الأصل اللي هو مين؟ أصل كفر هذا الرجل، والظاهر قول لا إله إلا الله اتقاء من سيف. ما ده الظاهر، قال لك لا ده قالها كذا فأبقاه على الأصل. يبقى هنا أسامة اجتهد، صحيح ولا لا؟ لكن له إيه؟ له أجل، لكنه أخطأ في الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أقتلته بعد أن قالها، أقتلته بعد أن قالها، لكن تعارض عنده أسامة الأصل والظاهر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بدية. فكانت هناك قرينة أن هذا الرجل أمامه السيف، على رأس السيف، طب ما قالهاش ليه قبل كده؟ فهمت الكلام؟ ده اللي تعارض أمام إيه؟ أسامة. فلماذا لم يقولها قبل سيفي؟ ولماذا دخل المعركة وهو على ذلك؟ كل القرائن دي أمام مين؟ أمام أسامة بن زيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بإيه؟ بدية. وضحت المسألة؟ إذن هذه مسألة تعارض الأصل مع الظاهر. إنما يحكم للأصل أم يحكم للظاهر؟ لا للأصل دائما ولا للظاهر دائما، وإنما يحكم به بالقرائن. انظر للقرائن وتحكم على ذلك. يعني رجل بيبيع ملابس، الأصل إن هي، الأصل إنها ملكه، لأن الأصل في الحيازة الملكية، الأصل إنها ملكه، لكن أنت عارف إنه حرامي غسيل، اوعى تشتري من فلان ده لأنه كده ده سرقهم، يبقى أنت كده قدمت الظاهر، صحيح؟ قدمت الظاهر ليه؟ لقرينة. لكن ما تخشش أي سوق وتقول للراجل ده بيبيع مش عارف ايه، ده شكله كده سرقهم، لا تقول هذه الكلمة، لأن الأصل أن كل من حاز شيء فهي ملكه. قول لي طيب ما هو السوق بيبيع في ناس كتير وأكيد في ناس سرقة، أكيد في ناس سرقة، أولا جبت التأكيد ده منين؟ اتنين لو سلمت اللي فيه، لكن أين هو بعينه؟ يبقى ترجع إلى الأصل، وعندي الاحتمال يرد الأمر إلى الأصل إن كان له أصل. فهمت المسألة كده؟ يبقى الأصل هنا هل يقدم على الظاهر والظاهر على الأصل؟ لا، هذه المسألة إيه؟ منهم من علماء الأصول من قال يقدم الأصل دائما أو يقدم الظاهر دائما، ومنهم من إيه؟ فصل بالقرائن كابن رجب الحنبلي. لما سليمان قال للمرأتين ائتوني بسكين وأنا أشق الطفل نصفين في صحيح البخاري، وكل امرأة تأخذ نصفا، لما دي ادعت ان ده هذا امه وهذا تدعي انه امه، مع ان الطفل قد قضى داود عليه السلام لهذه المرأة التي معها الطفل، المرأة الثانية قالت انه ابني وهي اخذته، داود قضى بايه؟ الاصل في الحيازة، الحصل في الحيازة الملكية، خلاص كده. لكن سليمان هنا لما جاءت هذه كلا المرأتين قال اتوني بسكين انا رايحكم خالص، هاتولي سكينة وأقطعوا نصين وكل واحدة تاخد. فقالت امرأة منهم قالت لا يرحمك الله، بنص البخاري كده، لا يرحمك الله، اعطيه لها. فقضى بالابن لها لما رأى من المرأة الأولى عدم انزعاج حينما قال سليمان ذلك. أول ما قال الكلمة دي ما شافش منها إيه؟ انزعاج كده ولا مش عارف، لا رأى من رأى من هذه المرأة، فعلم بهذه القرينة أنها أمه، فقضى به لها. وضحت المسألة؟ يبقى هنا بالإيه؟ بالقرائن. ده باب كبير أوي في هذه المسألة. قال وأنزل الله تعالى في ذلك يا الذين أمنوا إذ ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، لأن لنا الإيه؟ لنا الظاهر صحيح. والله تعالى الرجل جاءك وقال أنا أسلمت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم إيه؟ يقبل منهم الظاهر وعلانيتهم ويكبر سرائرهم، كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنا فلا ترجعون للكفار. إن علمتموهن، كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ وأضاف هنا خد بالك العلم له، فإن علمتموهن، وإنما جاءت تشهد الشهادتين خلاص، فلا ترجعهن إلى الكفار. قال يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان ليقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف إيه؟ شوف بقى جماعة داعش وأنصار بيت المقدس والجماعة، الجماعة دول قبل ما يموت الواحد يقول له إيه؟ يقول له أنت الشهادتين، أنت الشهادتين إيه؟ جايبين واحد من اللي مش عارف منين بيقول له أنت الشهادتين، طب ما هو الأصل لو نطق الشهادتين ان انت خلاص ما بتموتوش، يعني انت لو بتحكم عليه بالرده لو نطق الشهادتين الاصل ان انت تكف عنه خلاص، لا ده بيقول له انت الشهادتين عشان اموتك. شوف شوف يعني صلى الله عليه وسلم سفهاء الاحلام، يعني بيقول له انت الشهادتين عشان اموتك، مع انه الاصل انه لو كف ده النبي عليه الصلاه والسلام ظل يشدد على اسامه يقول له اقتلته بعد ان قالها، بعد ان قالها اقتلته بعد ان قالها، وده بيقول له قولها اخلص قولها عشان موتك مش فاضيين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اقتتله بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، وهذا الحديث قد ذكرته قبل ذلك وذكرت الشبهات التي فيه ورددت عليه في خطبة جمعة. قال ولا إله إلا إله أن يقول حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال فيه الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل عاد يعني لأبك منهم أحدا، لئن أدركتهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بيتوعد بيقول لئن لو أنا أدركتهم لأقتلنهم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيخرج بالجيش بنفسه، لاحظ الحديث معنى ذلك يقول لأقتلنهم، إذن هو اللي هيخرج إيه بنفسه عليه الصلاة والسلام لأقتلنهم قتل عاد وإرم، كما قال تعالى عنهم هل فهل ترى لهم من باقية، حد شفت منهم شيء فهل ترى لهم من باقية. يبقى الأصل أن الخوارج هؤلاء إنما يقاتلون قتالا لا يبقي لهم، لا يبقي لهم شيء. كان في مش عارف في الستينات أو إيه كان منهم من يسجن، ما هو مصطفى شكري ده اللي هو صاحب جماعة المسلمين اللي هي تسمى جماعة تكفير الهجرة، ما هو ده كان في السجن وإيه وخرج، ده كان في السجن وخرج. سيد قطب كان في السجن وخرج، مفهوم؟ لو كانوا قتلوا في حينها لكانت تحدث هذه القلاكل؟ لا والله، مفهوم؟ علي بن أبي طالب لما أذن بالخروج لقتال الخوارج في النهروان إنما أخرج لهم الجيش كله، خرج لهم الايه؟ خرج لهم بالجيش كله، حتى ان الروم انذاك كانت على حدود بلاد المسلمين، الروم مفهوم؟ وكان اذاك ما بين علي ومعاويه رضي الله عن الصحابه جميعا، مفهوم؟ فارسلوا، فعلم معاويه رضي الله عنه وقوف الروم على حدود دول الاسلام، فارسل معاويه رساله الى الروم قال ان لم ترجعوا لاصطلحت أنا وابن عمي عليكم ولنقتلنكم. الرسالة وصلت رجعوا على طول، خرج علي بن أبي طالب حينها إلى النهروان وقتل الخوارج. ابن كثير بيقول لك، بيقول كلمة جميلة أو عجبتني، قال كأنهم قيل لهم موتوا فماتوا. دي دلالة على إيه؟ سرعة القتل، سرعة تذبيحهم، سرعة ضياعهم، ففر منهم شزاز من الأفراد، قيل هم 10 أو قيل ما يزيد ويربع على 10، جري فر. بيقول لك كأنهم قيل لهم موتوا فماتوا. ليه؟ لأنه أخرج إليهم إيه؟ الجيش كله. دول حلهم كده. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله. وهم تعلموا العلم من الصحابة، هذه تفيدك قاعدة أنهم لا تلازم بين الجلوس عند الشيخ، ولا تلازم بين أنه يمضي على ما كان يعتقد عليه الشيخ. فالعبرة بالنهايات لا بالبدايات. صحيح؟ سلمان العودة كان تلميذ لابن باز وعائد القرني، صحيح هذا الكلام؟ مصطفى العدوي كان تلميذ مقبل هذه الوادي يعني. الثاني ده اللي اسمه ايه؟ وسام القوصي، اللي بيقول لك دلوقتي انا دلوقتي طلع في القناة بيقول انت كنت كذا وكذا وبعد كده بقيت يعني معتدل. اللي من الاول كنت سلفي متشدد، دلوقتي بقيت سلفي معتدل، بكرة يبقى سلفي بالطحينة. حاجات غريبة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. كان تلميذ مين؟ مقبل بن هادي الوديعي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنا عندي رسالة للشيخ مقبل بيثني فيها على أسامة الكوسي، بيثني فيها على أسامة الكوسي. الشيخ الألباني بيثني على علي الحلبي في حوالي يعني السلسلة الصحيحة حوالي بتاع من 5-6 مرات، بيثني على علي الحلبي، مفهوم؟ وهو ما هو اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ فليس الشأن أنه كان يجلس عند من، ولكن الشأن ما هو عليه الآن. افهم دي كويس أوي. الخوارج لما اتربوا كده هم صغيرين، صحيح؟ طلعوا على مين؟ وكان الصحابة موجودين، فأخذوا من هنا العلم، وأخذوا من هنا الصحابة، وأخذوا من هنا العلم من الصحابة، وأخذوا من هنا، ومنهم من يأخذون القرآن، ثم بعد ذلك منهم من إيه؟ من انحرف. فلا تقل أنهم شيوخ الصحابة شيوخهم، مفهوم؟ أو هؤلاء الخوارج يقول لك لا ده الصحابة دول، ده الصحابة هم اللي علمونا وهو إلى آخره. لا، لا تلازم بين جلوسه عند الشيخ وما هو عليه الآن. لذلك من هنا تفهم أن التزكية من الشيخ للطالب ليست عاصمة أو وصفا مؤسسا، وإنما هي وصف كاشف لهذا الوقت، وليس وصف مؤسس لكل وقت. التزكية من الشيخ وصف كاشف لهذا الوقت. الشيخ شاف منه حاجة، ده على خير وكويس وصاحب سنة، مفهوم؟ لكن ممكن بعد بكرة انتهى أمره، خلاص رجع وانقلب. فما تجيش تقول ده فلان مزكيه، أو ده درس عند فلان، أو تعلم عند فلان وفلان وفلان، أو ذهب إلى العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني. لا، لا يقول أحد هذا الكلام. هذا كلام الجهلة، هذا كلام الضعاف، هذا كلام من هم عندهم خواء. ده اسمه دليل عجز، مش دليل برهان. حينما أقول لك فلان هذا غير صحيح، هذا كلام أخطأ، هذا فلان غلط، وفلان هذا مبتدع، تيجي تقول لي أصل تعلم عند فلان وسافر عند فلان وفلان وفلان، ده اسمه منك لي دليل عجز، ليس دليل برهان. لأن الأصل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسبك مش هينفعك لو بطأت عملك، لأن الأصل الذي ينفع المرء هو إيه؟ علمه وعمله، هو الذي ينفعه في قبره. في القبر ما بيقولكش مين شيخك، بيسألك عن العلم والعمل، عن الاتباع، بيقولكش مين شيخك. فهمت المسألة؟ إلى الآن يجي يقولك مصطفى العدو ده تلميذ مقبل من هذا الوديع، إلى الآن فلان ده تلميذ فلان، فلان ده تلميذ فلان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكل يوم هو في شأن. الناس يختلفون باختلاف الأيام وباختلاف الأحوال. الأصل الذي يزكي المرء هو علمه وعمله. لكن حينما ترد على فلان يقول لك أصلي يدفع في نحرك، أصلي تعلم عند فلان، أصلي ذهب عند فلان، أصلي جلس عند فلان. أهو محمد عبد الله يقول إيه؟ وقد جلسوا عند الصحابة، لكن ما نفعهم. العبرة بالنهايات، العبرة بالخواتيم، العبرة بما أنت عليه الآن. واضح؟ قال حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. لما عمر أثنى على قاتل علي ابن أبي طالب، عبد الرحمن بن ملجم، صحيح، وشوف اسمه إيه، عبد الرحمن، شوف كمان إيه، عشان الواحد يقول لك ده اسمه إسلام، إزاي تحكم عليه بالريد ده ولا مفهوم؟ ده اسمه عبد الرحمن، وأرسل إلى عمرو بن العاص أن يبني له دارا يعلم الناس فيها القرآن. تزكية من مين؟ من عمر. لما جه خالف ما خالف الصحابة قالوا لا ما حدش يمسه، ده احنا معانا تزكية من، قالوا كده. بون شاسع بين ما عليه الناس اليوم وما كان عليه الصحابة. قال الشيخ هنا وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان كذب وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الذي احتجوا بها ما ذكرناه. ثم سيذكر هنا بطلان شبهة الكبريين بأن الاستغاثة بغير الله ليس شركا. الصوفية والله الذي لا إله غيره إلى الآن يحتجون بمثل هذا الشيخ الذي ذكره الشيخ. أولا قالوا يجوز الاستغاثة بالأموات وأصحاب الأضرحة. لما؟ قالوا أولا لأن يوم القيامة سيذهب الناس إلى الأنبياء ويقولون أنت نوح أول الرسل بعثك الله عز وجل، قال هل شفعت لنا وهو إلى آخر، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال لك يبقى ذهبوا إيه؟ ذهبوا ليهم أهو، توسلوا بهم. الجواب ذكر هنا الشيخ كلاما ملخصه أن هذه لا حجة لهم فيها. لما؟ لأن عندنا توسل ممنوع وعندنا توسل مشروع. التوسل المشروع إذا كان من واحد حي، اثنين حاضر، ثلاثة قادر، صحيح، فيما يستطيعه. أنا مثلا فاستغاثه كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يبقى أنا مثلا، أنت مثلا رجل حاضر وقادر، فأنا أقول لك يا فلان أغثني بالله عليك، أغثني، احمل معايا الشيء ده، أغثني من فلان هذا الذي يريد أن يقتلني، أغثني من فلان، هل هذا مشروع أم لا؟ هذا مشروع، ولو فعلها لكان من البر. أما الممنوع أن أذهب إلى ميت غائب ليس بقادر، وهذه الأوصاف في هذا الضريح، وأقول له أتوسل إليك أغثني وإلى آخره، الغوث يا فلان، الغوث يا فلان كما يقول الصوفي، هذا هو الإيه؟ هذا هو الشرك الذي يتكلم عنه الشيخ هنا. إذن عندهم شبهة ولا لا؟ عندهم شبهة، صحيح هذا الكلام؟ يبقى هذه لا يصح أن تكون شبهة. لما؟ لأنه أمامهم الأنبياء أحياء حاضرون، ها؟ الجواب قادرون على ذلك، ولكن كل يقول إيه؟ نفسي نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي، قال إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني تلكأت دعوتي استجابة لأمتي يوم القيامة، حديث أبي هريرة، فهي شفاعة لأمتي، قال فأذهب فأسجد تحت العرش وإلى آخر الحديث. إذن الحجة هنا إنما تصح في إيه؟ يقول لك مثلا طب ما هو فلان ذهب إلى النبي الفلاني وهو ميت وجعل يتوسل به، فلان هذا رجل من العلماء ويضل يفخم فيه، مفهوم؟ الجواب إن هذا ليس بحاضر، ليس بقادر، وهو ميت. خد بالك، ممكن يكون حاضر وممكن يكون موجود لكنه غائب، وأنت تتوسل به، إذن أنت يقوم بقلبك شيء له. يعني مثلا الشيخ الصوفية في المغرب وانت هنا في مصر، فيقول لك امسك صورتي وتوسل بي، معنى انه يكون حاضر وموجود لكنه غائب عنه ويتوسل به، معنى ذلك انه يقوم بقلبه عبادة لهذا الرجل، انه يعتقد فيه انه يستطيع ان يفعل شيء وهو ايه؟ وهو غائب عنه، بما لا يستطيع احد فعله. لكن لو انت اتصلت بواحد تقول لي يا فلان ممكن بس اغثني في هذه المسألة، اعمل لي كذا وكذا، وهو يقدر ان ايه؟ يقدر ان هو يخدمك في هذه المسألة، هذا من البر. واضح الكلام؟ إذن هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قالوا بأن إبراهيم حينما ألقي في النار جاءه جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما منك، ألك حاجة أما منك فلا. واضح الكلام؟ يقول أما منك، ألك حاجة أما منك فلا، معنى ذلك أن جبريل هنا ايه؟ وجه الشبهة، أذن له أن يتوسل به وهو مخلوق مثله. الجواب إن القصة دي باطلة، موضوع اللي انت بتسمعها عن منابر دي موضوع. ألك حاجة أما منك فلا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. مش اسمعوها؟ اسمعوها؟ موضوعك رواه مسلم، أي كلام بقى وخلاص، أي مسلم، هذه موضوع. مفهوم هذا الكلام؟ واضح. فكل هذه تبين لك، طبعا الشيخ هنا هيختم بهذه بكلا الشبهتين، كل هذه المسألة تبين لك أن المخالفين لهم شبه. فينبغي لك أمران، الأمر الأول أن تفهم معتقدك أنت، الأمر الثاني أن تفهم معتقد المخالف الذي تريد وأنت أن ترد عليه. واضح؟ والله ما أعظم هذا، أن يراك الله عز وجل وأنت تذب عن دينه وعن التوحيد، وأن تذب عن السنة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أعظم هذا، وأنت تدعو إلى الله عز وجل وأنت مختلي بحالك وأنت متعلم العلم الشرعي. فإن الله إن الله غيور كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يغار. فمن غيرته كما يقول ابن القيم ألا يراك في موطن هو لا يرضاه، فإنه غيور. غيور أن تسمع غير كلامه، غيور أن تنشغل بغيره، غيور أن يرى في قلبك غيره. افهم معنى الغيور، أن تنشغل طيلة الوقت بغيره، أن تنشغل كثرة الكلام في غير ذكره. افهم هذا. هذه نسأل الله السلامة والعافية في هذه الأزمنة، زمان الفتن، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. وإن شاء الله عز وجل غدا في شبرة بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خيرا. ونكون بذلك نكون لخصنا كتاب كشف الشبهات. ويوم الأحد إن شاء الله في أوسيم بعد المغرب، ويوم الاثنين إن شاء الله بعد العشاء درس التفسير والباعث الحسيس. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.